إذا وهذه ظاهر التوقف فيها لأنه قد يكون فرضا والمسألة ما بهينة إن الإنسان يأخذ رأيه ويقاتل مسألة فيها استحلال نفوس واستحلال أموال واستحلال فروج كونهم يخفون بهذه السهولة لا يعتبرون فيما يقال وحينئذ لا يكونوا شهداء. نعم.